تسمح لي أن أنبه على نقطة. تفضل تفضل يا شيخ. نعم ذكرنا في الحلقة الماضية حديث لا يكن أحدكم إمعة. نعم. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. نعم. ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا. نعم. يعني نبهني بعض طلبة العلم المشايخ حفظه الله تبارك وتعالى إلى ضعف هذا الحديث وأنا نقلته من ذاكرتي. نعم. فأنبه أنا الناس عامة إلى أن هذا الحديث يعني فيه كلام ولم يثبت الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قولي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعلكم الله دائما سيفا في الحق. بارك الله فيك.